أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: هل هناك فرق بين الجن والشياطين أم أنهم خلق واحد؟ الشياطين من الجن، الشياطين مردة الجن، لأن الجن منهم مسلمون ومنهم كفار، منهم مردة، منهم عصاة مثل بني آدم. نعم.